وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من كتاب أو من باب الأذان والإقامة شرع في الكلام على صفة الصلاة وكيفيتها. ومعلوم أن الصلاة تتكون من ماذا؟ أحسنت، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. ما حقيقة هذه الأقوال والأفعال؟ لا تخلو إما أن تكون فرائض وأركان، وإما أن تكون سننا مؤكدة، وهي التي يسميها الحنابلة واجبات. الجمهور من المالكية والشافعية يسمونها سنن مؤكدة، والحنابلة يسمونها واجبات. وإما أن تكون سنن مستحبة التي يسميها المالكية فضائل. هذه هي الصلاة. أما شروط الصلاة فقد سبقت معنا في كتاب الطهارة جملة من ماذا؟ شروط الصلاة. من شروط الصلاة ماذا؟ الطهارة ودخول الوقت وطهارة المكان، طهارة اللباس، إلى غير ذلك من الشروط. شرع المصنف رحمه الله بهذا الباب فقال: ها، من ينيب؟ اقرأ. يلا هات. قال الشيخ ابن أبي زيد قيراني رحمه الله في كتاب الصلاة: باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن. إذن المصنف رحمه الله كأنه يريد أن يقول: باب في كيفية أداء الصلوات المفروضة، كيف نؤديها وكيف نؤدي السنن المتصلة بهذه الفرائض، رواتب كانت أو غير رواتب، يعني السنن. فكيف نؤدي الصلوات المفروضة في اليوم والليلة، وكيف نؤدي السنن التابعة لهذه الفرائض سواء أن كانت من السنن الرواتب أو لا، وما يتصل بها من النوافل والسنن. أيضا هناك من السنن والصلوات التي لا تتصل بالفرائض، مثل ماذا؟ مثل صلاة العيد وصلاة الخوف وصلاة الكسوف والخسوف. هذه أيضا سيأتي لها أبواب مستقلة. فهو الآن في هذا الباب يريد أن يعقده لأداء الصلوات التي تتصل بماذا؟ بالفرائض، فكيفيتها ككيفية أداء الفرائض. والمصنف رحمه الله استوعب ذكر كيفية أداء الصلوات في اليوم والليلة، وذكر الفرائض والنوافل، سردها سردا. وحتى تتم الفائدة سنشرع في ذكر الأركان والواجبات والسنن، وسنحرص إن شاء الله على بيان صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث، حيث قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. ولا يخفى أن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وصلت إلينا كأننا نراها، لم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف صلى، لكن قد وصفها الصحابة رضي الله عنهم، ووصل إلينا هذا الدين كأننا نراه صلوات ربي وسلامه عليه. وقد أما جبريل النبي صلى الله عليه وسلم مرتين كما سبق معنا في المواقيت. نعم. وقبل أن نشرع في كلام المصنف، ما هي أركان الصلاة؟ جمهور الفقهاء يعتمدون على حديث المسيء صلاته في بيان أركان الصلاة، فما أمره النبي صلى الله عليه وسلم اعتبروه ركنا، وما لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم اعتبروه مستحبا. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، إذا تقرر هذا فنحن في أحوج ما يكون إلى أن نسمع حديث المسيء صلاته، فندرك ألفاظه ونستخرج منها ماذا؟ أركان الصلاة، كما سبق معنا في آية الوضوء اعتمد عليها المالكية في استخراج أركان الوضوء، كذلك اعتمدوا على حديث المسيء صلاته. الحديث في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد فصلى فسلم ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في ناحية من المسجد مع أصحابه. هذا الرجل المسيء صلاته دخل المسجد فصلى ركعتين التي هما إيش؟ تحية المسجد، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم رجع هذا الرجل فصلى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام، ثم قال له كما قال له في المرة الأولى: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هكذا ثلاث مرات. هذا الرجل من فقهه، مع أنه جاهل، لكن من فقهه أراد أن يتعلم وأن يرفع عنه الجهل، قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، لا أحسن غير هذا فعلمني. هذا الرجل سمي المسيء، ها، وحده. الآن للأسف الشديد كثير من المصلين في مساجدنا مسيئين كثر، هذا كان متميز، يعني هو قلة من القلة القليلة الذين عندهم لا يحسنون الصلاة، فعرف هذا الحديث به المسيء صلاته. قال النبي عليه الصلاة والسلام معلما، نحن لن نقف عند الفقه المستنبط من هذا الحديث العظيم، ولكن نكتفي بذكر الأركان. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، يعني إيش؟ تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، يعني إيش؟ الفاتحة، لأنه يفسر هذا اقرأ ما تيسر معك من القرآن، يفسره الحديث الآخر: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، أي صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع، هذا يؤخذ منه الركوع، نعم سيأتي. ثم قال: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم زاد: وإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر أو فكبر. هذا الحديث اشتمل على زيادات يعسر في مثل هذا المقام أن نذكرها، لكن العلماء قد أفردوا هذا الحديث بالتأليف، فألفوا فيه مؤلفات، من أحسنها كتاب إرشاد الباحث إلى تحقيق حديث المسيء صلاته وما يتعلق به من مباحث، والمؤلف هو الشيخ يحيى العنسي، المتوفى سنة 1313 للهجرة. طبعا هذا الكتاب توسع في دراسة الحديث من جهة الرواية، خرج الحديث من حديث أبي هريرة ومن حديث رفاعة بن رافع، وأيضا جمع الطرق التي جاءت والألفاظ التي وردت، ودرسها دراسة حديثية، ثم درسها دراسة فقهية. المالكية أخذوا من هذا الحديث أن أركان الصلاة 14 ركنا، 14 ركنا، فقالوا النية، النية، والنية وإن لم تذكر في حديث المسيء صلاة قالوا إلا أنها أمر معلوم، وقد دل عليه أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. يعني إيش بتسوي إذا لم تكن هناك نية الصلاة والعبادة؟ نية الصلاة والعبادة ثم تكبيرة الإحرام والقيام لها. إذن تأمل، اعتبروا القيام لتكبيرة الإحرام ركن، تكبيرة الإحرام والقيام لتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والقيام لقراءة الفاتحة، طبعا في الفرض، القيام في صلاة الفرض، والركوع والرفع من الركوع والسجود مرتين والرفع من السجود الذي هو الجلوس بين السجدتين، أحسنت، والجلوس للتشهد، والجلوس للتشهد الأخير، والسلام، والترتيب، والطمأنينة والاعتدال، والطمأنينة والاعتدال. يمكن أن نقسم هذه الفرائض التي ذكرها المالكية، هم ذكروها من ناحية التفصيل، ذكروها من جهة التفصيل، وإلا من ناحية من جهة الإجمال يمكن أن نقسمها إلى قسمين، أركان قولية وأركان. أما الأركان القولية فتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وإيش؟ ها؟ التسليم. هل ذكر السلام في حديث المسيء صلاته؟ ها؟ ذكر السلام؟ ما لم يذكر، ولكن قالوا هذا أمر معلوم لأنه لا يكاد يجهل، ولذلك في حديث علي بن أبي طالب مفتاح الصلاة التكبير ومختتمة بماذا؟ التسليم. نعم. أما الفعلية فالقيام لها في الفرض، القيام لها في الفرض، سواء القيام لتكبيرة الإحرام أو القيام لقراءة سورة الفاتحة، هذا كله يدخل في كلمة القيام، في كلمة القيام. لكن طريقة المالكية أنهم يفصلون في سرد الفرائض، والركوع والرفع منه والسجود مرتين والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والاعتدال والترتيب، والترتيب يعني الترتيب. وعليه فالجلوس للتشهد الأخير والترتيب والسلام والنية أركان معلومة عند السائل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بها. هكذا يعللون زيادة هذه الفرائض على ما جاء في حديث المسيء صلاته، في حديث المسيء صلاته، فيقولون أن هذه يعني أمور معلومة لديه، ولذلك لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. و أما الشافعية فعندهم فرائض الصلاة 13 فرضا، تكبيرة الإحرام، ها ها اللي قبل المالكية 14، وهي متقاربة، هي تقريبا متقاربة، إلا أن المالكية عندهم تفصيل كما سبق أن ذكرت لكم في القيام ونحوه. فيقولون، أنا يعني ذكرت الشافعية لماذا؟ لأن يعني تقسيمهم طيب، قالوا 5 فرائض قولية، وهي تكبيرة الإحرام والفاتحة والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير والتسليمة الأولى. والتسليمة الأولى هي الفرض، التسليمة الثانية ليست فرض. وثمانية فرائض فعلية: النية والقيام في الفرض مع القدرة، والركوع والاعتدال منه، والسجود والجلوس بين السجدتين، والجلوس للتشهد الأخير، والترتيب. طيب الطمأنينة أليست ركنا عند الشافعية؟ لا، قالوا لأن الطمأنينة شرط في جميع الأركان فليست ركن، فالركوع لا تتم حقيقته إلا بطمأنينة، والقيام لا تتم إلا بطمأنينة، والسجود لا يتم إلا، وهذا قول فيه وجاهة. وإن كان المالكية والحنابلة يعتبرون الطمأنينة ركنا مستقلا، ركنا مستقلا. يا إخوة، ضبط الأركان يعين على فهم ما تبطل به الركعة وما لا تبطل به، وما لا تبطل به. فلو كان التارك، فلو كان المصلي ترك ركنا من أركان الصلاة، فإن هذا الترك يؤدي به إلى ماذا؟ إلى بطلان الركعة، إلى بطلان الركعة، وقد يؤدي إلى ترك الصلاة، إلى بطلان الصلاة بالكلية. أما لو ترك سنة أو واجبا من واجبات الصلاة فإنه يجبر بماذا؟ بماذا؟ بسجود السهو. أحسنت، بسجود السهو. وأما لو ترك مستحبا أو ما يسمى فضائل فهذا ليس عليه، ليس عليه شيء. إذن نحن بما أننا عرفنا الأركان أحرص ما يكون على أن نعرف إيش السنن المؤكدة التي يسميها الحنابلة واجبات، والتي تجبر بماذا؟ بسجود السهو، بسجود السهو. المالكية على نفس المسلك في التفصيل، في التفصيل. أحيانا أمور ترجع إلى أمر واحد ولكنهم يفصلون أكثر، فيقولون من واجبات الصلاة قراءة ما زاد على الفاتحة، هذا واجب عندهم وليس واجب عند الحنابلة ولا عند الشافعية. والقيام، والقيام لها، القيام لما يقرأ واجب، لا يسقط إلا من عذر، وإن سقط وجب عليه، فيعتبرون هذا واجبان. وأيضا الجهر فيما يجهر به يعتبرونه سنة مؤكدة، والإصرار فيما فيما يجب أو فيما يسر به يعتبرونه من ماذا؟ من السنن المؤكدة. هم لا يقولون واجبات، المالكية لا يعبرون بلفظ الواجبات الصلاة، ليس عندهم واجبات. حتى الشافعية ما يعبرون بواجبات الصلاة، ما يعبر بواجبات الصلاة إلا الحنابلة. ثم أيضا التكبيرات، تكبيرات الانتقال، كل تكبيرة عدا تكبيرة الإحرام هي من إيش؟ من السنن المؤكدة. وأيضا كل تسميعة، ما هو التسميعة؟ سمع الله لمن حمده. وكذلك كل تشهد، إذن التشهد عندهم من السنن المؤكدة. وكذلك كل جلوس للتشهد. طبعا هنا خلاف في قضية أهل التشهد كله فرض، في خلاف أقوال في المذهب سيأتي معنا إن شاء الله. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست من الأركان عند المالكية، وإنما هي من السنن المؤكدة. والسجود على صدور القدمين وعلى الركبتين والكعبين، يعني السجود على الأعضاء السبعة، هذا من السنن المؤكدة. فلو لم يسجد على الأعضاء السبعة وسجد على ستة أعضاء يتحقق به السجود ولا يكون مبطلا، لأنه ما بركن، السجود ركن، لكن على الأعضاء السبعة يعتبرونه من السنن المؤكدة. كذلك أيضا رد المقتدي يعني المأموم رد السلام عندما يقول السلام عليكم ورحمة الله بعد إمامه، هذا يعتبرونه من السنن المؤكدة. طيب كذلك الجهر بتسليمة التحليل، الجهر بها، الجهر بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله. وكذلك أيضا إنصات المأموم لإمامه يعتبره بعضهم من السنن المؤكدة. أيضا من السنن المؤكدة عندهم القدر الزائد على الطمأنينة. هناك طمأنينة يتحقق بها الفعل، وهناك قدر زائد يتم بها السكون. هذا القول القدر الزائد على الطمأنينة هذا أيضا من السنن المؤكدة، من السنن المؤكدة. قد يقول قائل والله كذا تعقدنا ولا نقدر نحفظها ولا شيء، وكيف نجمعها وأربعة عشر وفيها. بعض الفقهاء لخصها في ثمانية سنن مؤكدة، وهذه السنن الثمانية لخصها في بيت، وهذا البيت لخصه بقوله سيناني شيناني كذا جيماني تآني عدد السنن الثماني. من يعيده؟ سيناني شيناني سيناني شيناني كذا جيماني تآني عدد السنن الثماني. نبدأ سينان، ما المقصود بالسينان؟ قالوا السينان قراءة السورة، هذا بس أخذ الحرف حرف السين، قراءة السورة اللي بعد الفاتحة نأخذ من حرف إيش؟ السين. والسين الثانية الإسرار فيما يجب الإسرار به، هذين اثنين هذين السينان. طيب سيناني شينان، الشينان التشهد الأول والتشهد الأخير، سيناني شينان كم صارت؟ أربع. كذا جيماني، ما هما الجيمان؟ أحسن، الجلوس للتشهد الأول، الجلوس للتشهد الأخير، والجهر، أحسنت، الجلوس للتشهد والجهر في محل الجهر، كم صارت؟ ستة. تآني عدد عدد السنن الثماني، التآن تكبيرات الانتقال اللي هي تكبيرة الإحرام، وإيش؟ والتسميع، والتسميع التي هي إيش؟ سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. طيب وبهذا لخصوا. وعليه فالتسليمة، التسليم بيكون إيش؟ من ضمن الأركان، قول السلام عليكم ورحمة الله، والثانية عندهم بتكون من ضمن الفضائل، وقالوا هذه التي يجب لها سجود السهو. من يعيدها؟ يلا إبراهيم. سيناني شيناني كذا جيماني تآني عدد السنن الثماني. يا إخوة، من أجمل ما يكون لطالب العلم حتى يضبط العلم أن يجعل له مفاتيح شفرات، سمها اللي بتسميها، هو يضبط العلم بهذه الطريقة فيستفيد من العلماء الذين يعني فعلوا مثل هذا ويطور نفسه بهذا. كذا شلون أجمع؟ إذا تشوش، إذا كثر عليه الأمر فإنه يستخدم مثل هذا، يستخدم مثل هذا. نعم. إذن ما عدا الأركان التي سبقت معنا وما عدا الواجبات فإنها عند المالكية تسمى سنن غير مؤكدة، أو يسميها بعضهم ربما يعني فضائل، والفضيلة عندهم هي دون السنة، دون السنة. من ذلك رفع اليدين، رفع اليدين عند بعضهم من الفضائل، بل يعني قد بالغ بعضهم واعتبرها ليست من الصلاة في شيء، ليست من الصلاة في شيء. وقد تواترت الأحاديث في رفع اليدين، ولكن بعضهم بالغ أكثر وأكثر فزعم أنها مما تبطل به الصلاة، وهذا لا شك أنه خلاف الحق خلاف الصواب. ذكرت لكم قصة من قبل، تذكرون قصة ابن العربي في رفع اليدين؟ خلاص. طيب، إذن مما يذكرونه أيضا إرسال اليدين، يعتبرون ذلك. سيأتي الكلام إن شاء الله على بعض ما يتعلق بالفضائل إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن بعد هذه المقدمة وبعد يجدر أن نفقه أيها الكرام أن المصلي يقبل على الله تبارك وتعالى بأبهى حلة، ويعني يصلي يتخذ سترة. المصلي ما ذكر كثير من السنن، فلذلك قد نشير إلى بعض السنن التي لم يذكرها رحمه الله. فمثلا السترة قد ثبت فيها حديث من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. نعم، وغير ذلك من الحديث المتعلقة. ثم ينوي بذلك الأداء الفريضة أو أداء الصلاة التي يريد أن يصليها، والنية محلها القلب. المصنف رحمه الله أراد أن يقرب المعنى فشرع في صلاة الفجر، فشرع في صلاة الفجر. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.